لأجل الأنين ونسف الدماء وحلم الذين مضوا شهداء هجرنا الرقاد أبين البكاء عشقنا البناء بلون الفدا لعيني كلا لا تليق الدموع وهاموا بنيك تعافوا الخضوع فقومي لنصر وفجر قريب نقيد له من دمانا الشموع ومن أجل ألا يعود الظلام وألا تذل ربوع الشآم بنينا العدالة نهج السلام وأصبحنا عينا لك لا تنام ومن أجل ألا يعود الظلام وألا تذل ربوع الشآم بنينا العدالة نهج السلام وأصبحنا عينا لك لا تنام رسمناك حلما جميلا يكون به شعبك سيدا لا يهون وأقسمنا بالله حق اليمين نموت لأجلك لا لن نخون وفيك السواعد تبني الجسور تشيد المصانع تروي البذور وعدل وأمن وعلم ونور وشعب عظيم ورب غفور ومن أجل ألا يعود الظلام وألا تذل ربوع الشآم بنينا العدالة نهج السلام وأصبحنا عينا لك لا تنام ومن أجل ألا يعود الظلام وألا تذل ربوع الشآم بنينا العدالة نهج السلام وأصبحنا عينا لك لا تنام.